الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الباب 39، وهو باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. هذا الباب هو من الأبواب القليلة التي ذكر فيها الشيخ رحمه الله توحيد الأسماء والصفات، وذلك أن جل ما يتعلق، يعني جل المباحث هذا الكتاب تتعلق بتوحيد الألوهية وتوحيد العبودية لله سبحانه وتعالى. لكن لم يرد الشيخ رحمه الله أن يخلي هذا الكتاب من مبحث أو شيء مما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأن مباحث التوحيد يرتبط بعضها ببعض. فالمسلم لله والموحد لله سبحانه وتعالى يسلم لما ورد من معاني أسمائه وصفاته الحسنى، أسمائه الكريمة، صفاته العليا وأسماء الحسنى التي وردت في كتابه سبحانه وتعالى، وأيضا وردت في صحيح السنة النبوية الشريفة. فإذن المسلم يسلم لذلك كله. فقوله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، ثم أتبع ذلك بقوله سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن، هذا نعي على المشركين العرب الذين كانوا ينكرون اسم الرحمن، يجحدون هذا الاسم مع أنه اسم مشتق من الرحمة، ومع أنه اسم مقرر في كتاب الله عز وجل، لكن كانوا جهالا، لا كتاب لديهم، أميون، كانوا أميين لا كتاب لديهم. وإنما النعي على من جاء بعدهم من أهل الإسلام ممن نفى مقتضيات الأسماء والصفات وأثبت لله سبحانه وتعالى أسماء أو صفات من غير ما يتعلق بها وتأولها، والناس في ذلك على أضرب. فمنهم من أثبت الأسماء والصفات ونفى معانيها كلها، ومنهم من نفى أغلبها وأثبت بعضها، ومنهم أمر اختلف من طائفة إلى أخرى ومن فرقة إلى أخرى. وإنما جرأ الناس على هذا الأمر علم الكلام المذموم الذي ذمه السلف رحمهم الله وحذروا منه، فإن هؤلاء لما قعدوا قواعد بمقتضى علم الكلام اقتضى ذلك لهم بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن اعتبار وجوده إلا بدليل الحوادث، وأنه مخالف للحوادث، ومن أولى أو أول علامات الحوادث أنها متحركة، فنفوا الحركة ونفوا الكلام عن الله سبحانه وتعالى، ونفوا كثيرا من الصفات التي زعموا أنها من علامة النقص أو من صفات النواقص، وهم المخلوقون، ومن صفات الحوادث وهي المخلوقات. ولذلك حتى بعض فرق المسلمين وإن أثبتت اسم الرحمن سبحانه وتعالى لكنها تنفي يعني مقتضاه، بمعنى أن يكون الله سبحانه وتعالى له رحمة، إنما يرجعون ذلك إلى صفة الإرادة، فيقولون الرحمن أو الرحيم بمعنى أنه يريد أن يكافئ عباده، يعني أن الرحمة هي إرادة مكافأة العبد. يقول أن الرحمة مستحيلة على الله سبحانه وتعالى لأن رقة في القلب، وهذا يستحيل على الله عز وجل. ولا شك أن أهل السنة والجماعة يخالفون في هذا كله، ويرون أن هذا من تعطيل أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وأول من ظهر بهذه المقالة في أهل الإسلام هو الجهم بن صفوان الذي ظهر في بلاد خراسان قديما، يعني قتل الجهم بن صفوان قديما سنة 180 للهجرة. والجهم بن صفوان هذا لم يكن من أهل العلم والمعرفة، إنما كان من أهل الجدال والنقاشات وما إلى ذلك، وصادف أن ناقش جماعة من الهندوس، طائفة تسمى السمنية، ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، فجعلوا يقولون له: من ربك هذا؟ هل يمكنك أن تلمسه؟ هل يمكنك أن تشمه؟ هل يمكنك؟ فأوقعوا ذلك في الحيرة، وبقي 40 يوما يقال إنه ترك الصلاة 40 يوما وهو شاك. ثم إنه بعد ذلك رجع وقال: إن الله سبحانه وتعالى موجود لكنه من غير هذه الصفات كلها، فعطل الصفات كلها وخرج بهذا المذهب العجيب، فضلا عن قوله بالإرجاء الشديد الذي يقول بأن الإيمان هو المعرفة فقط، إلى غير ذلك من الأقاويل الفاسدة الباطلة كالجبر، وأن الإنسان كالميت بين يدي مغسله، وأن الإنسان كالريشة في مهب الريح ليس له من الأمر شيء أصلا. هذه المقالة التي لها تعلق بالأسماء والصفات تسربت إلى المعتزلة، وإن كان المعتزلة لم يغلو في ذلك غلو الجهمية، لكنه في الواقع أو تأولوا أولوا جميع الأسماء والصفات، حتى إنهم أولوا العلو، علو الله سبحانه وتعالى، وأولوا الرؤية، وبذلك زعموا أن القرآن مخلوق، فقالوا مقالات عظيمة جعلت أئمة السنة رحمهم الله يفزعون منهم، ويرون أنهم يكذبون بصريح القرآن وصريح السنة، فلذلك أطلقوا اللسان في تكفيرهم، ولذلك استشنعوا القول بخلق القرآن ونفي الرؤية للمؤمنين، نفي رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى، ونفي علو الله عز وجل وأنه على عرش استوى. وإذا رجعت إلى كتبهم التي صنفوها في الرد على الجهمية، وكلمة الجهمية هذه كلمة الجهمية هذه في مصطلح السلف رحمهم الله الأوائل، في الغالب يقصدون المعتزلة الذين ابتلوا بهم، فإن جل من سيطر على نظام الخليفة المأمون العباسي كانوا هم المعتزلة، وكانوا هم معتزليا أيضا، وفيهم خالطهم بعض الجهمية، لكن يعني بينهم تشابه في العقائد، وإن كان الجهمية مناقضين للمعتزلة من حيث القول بالجبر، ومن حيث القول فإن المعتزلة قدرية ليس جبرية، ومن حيث الحكم على فاعل كبيرة فإن الجهمية غلاة المرجئة، أما المعتزلة فهم يقولون أن فاعل كبيرة مخلد في النار، لكن توافقوا في مسائل الأسماء والصفات. فكان السلف يسمون كل من نفى أسماء الصفات أو بعضها جهميا، ولذلك ابن القيم وابن تيمية وتلاميذهم في زمانهم لما ردوا على الأشاعرة ومن ينفي الأسماء والصفات أو ينفي بعضها وكتبوا كتبهم في الرد على الجهمية، إنما كانوا يقصدون أشاعرة زمانهم. ولا شك أن الأشاعرة ليسوا جهمية بالمعنى المطلق، لا شك في هذا، وهذا يعني لا يسوء أن يقال عنهم إنهم جهمية هكذا بإطلاق. فالأشاعرة حقيقة يثبتون العديد من الأسماء والصفات، وهم أمثل طريقة بكثير من الجهمية وحتى من المعتزلة. لكن لما شابهوهم ووافقوهم في شيء من هذا التأويل للعديد من الصفات، خاصة متأخري الأشاعرة، ويدخل أيضا الماتريدية نفس الشيء، لأن الأشاعرة والماتريدية في هذه الأبواب متشابهون. فلما نفوا أو تأولوا الأسماء والصفات وزعموا أن ذلك مقتضيات اللسان العربي، رد عليهم العلماء وبينوا أن ما ذهبوا إليه يناقض تماما مناقضة ما قرره السلف، بل ألزموهم أن ما كان يرده السلف على الجهمية الأوائل هو عين ما ينكرونه الآن وعين ما يقولونه الآن. قد رد على الجهمية الأوائل الإمام أحمد في رسالته السنة، وابنه عبد الله بن أحمد بكتابه السنة، وكتابه مطبوع في مجلدين، والإمام أبو بكر الخلال الحنبلي رحمه الله أيضا له كتاب كبير يسمى السنة، وتلميذه عثمان بن سعيد الدارمي الذي كتب كتاب النقض على بشر المريسي الذي كان من رؤوس الجهمية، وإمام الأئمة أبو بكر محمد بن خزيمة رحمه الله الذي كتب كتاب التوحيد وكتاب العظيم القدر، والإمام أبو عثمان الصابوني الذي كتب الرسالة في اعتقاد أهل السنة والجماعة، والإمام بن أبي عاصم النبيل أبو بكر بن أبي عاصم أيضا كتب كتابه السنة وهو مطبوع، وغير واحد من أئمة السنة كأبي بكر الآجري وأبي القاسم اللالكائي وغيرهم كثير، إلى أن تتابع ذلك إلى أن وصلنا إلى عصر الإمام أبي محمد ابن قدامة المقدسي الذي كتب إثبات صفة العلو، وكتب ذم التأويل، وكتب كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، وأيضا إلى أن وصلت النوبة، وأيضا ابن خالته الحافظ عبد الغني المقدسي الذي كتب كتابه الاقتصاد في الاعتقاد، وجاء زمان شيخ الإسلام تيمية الذي أبدى وأعاد وما ترك شاذة ونفاذة في هذه الأبواب إلا وصنف فيها، وتابع على ذلك تلميذه ابن قيم الجوزية وتلميذه ابن عبد الهادي وابن كثير والذهبي وغير واحد من هؤلاء الأئمة رحمه الله. ثم بقي هذا الأمر إلى أن صنف ابن أبي العز شرحه على الطحاوية الذي، وابن أبي العز من تلاميذ ابن كثير الذي حشاه بالنقول عن ابن تيمية ابن القيم دون أن يسميهما. وجاء علماء بعد ذلك صنفوا وبينوا وهذبوا إلى أن وصل الزمان إلى زماننا هذا، وانتشرت السنة في بقاع الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. ورجع منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وغيرها غضا طريا كما بدأ، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل العلماء الربانيين والأئمة المهديين الذين صبروا وصابروا ونصروا الحق وبينوه ودرسوه. والحق يحيا بمن يدرسه وينشره، ويموت بموت علمائه أو سكوتهم وصمتهم حتى ينقرض. ثم قال الشيخ: وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الحديث إخواني الأحبة أخرجه الشيخ، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو أثر عظيم في فقه الدعوة، حيث يفترض في الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن لا يصك الناس بالأخبار العجيبة والقصص الغريبة وإن كانت صحيحة، فليس كل ما صح سنده جاز أن تحدث به من كان، وليس كل ما كان من العلم تضعه بين يدي من هب ودم. من أهل العلم من كان ينهى عن تحديث الناس بالعديد من أحاديث أو أحاديث الصفات التي قد لا تبلغ عقولهم، لذلك الإنسان يبين هذه المسائل بمعنى العام، لكن المسائل التي قد يرى أنهم لا تبلغها عقولهم يتركها حتى لا يصدمهم. وكذلك يقال في كل مسألة من مسائل العلم التي قد لا تبلغها عقول بعض الناس، قد لا يبلغ عقول بعض الناس العديد من مسائل العلم، فالإنسان يمرها ويتجاوزها ولا يحدث بها العامة حتى لا يقعوا في النفرة من الحق. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ ما الذي يجعلهم يخافون؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يعني أنهم إذا جاءتهم الأمور الواضحة البينة ترق قلوبهم وتلين، لكن إذا جاءهم شيء متشابه بدل أن يسلموا لله ويعرفوا أنهم عند الله ولا يدخلوا في التفاصيل يفرقون وينتفضون ويرفضون ما سمعوه. والسبب في هذا أن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان يحدث الناس بحديث فيه ذكر الجنة والنار، فوصل إلى قوله: ثم يضع الجبار قدمه أو رجله في جهنم فلا تزال جهنم تمتلئ حتى يضع الجبار قدمه فيها فتقول قط قط قط، وأما الجنة فينشئ الله فيبقى فيها بقية ينشئ الله فيها خلقا جديدا. فانتفض رجل لما سمع هذا الحديث، فهنا أنكر عليه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما هذا الاستنكار الذي أنكره. أيضا ذكر الذهبي عن الإمام أحمد عن وكيع بن الجراح عن إسرائيل بأبي إسحاق السبيعي أنه حدث بحديث: إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. وهذا الأثر أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه السنة والرد على الجهمية. وهذا الحقيقة أنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت لفظ الجلوس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الأشبه لمنهج السلف أنهم لا يذكرون في مثل هذه الأمور إلا ما ثبت إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت في كتاب الله عز وجل قبل ذلك. وأما مثل هذه الأمور ف فالأولى تجنبها. وذكر الإمام مالك رحمه الله يكره محادثة العامة بمثل هذه الأحاديث، ويستنكر ذلك إنكارا شديدا. ولما علم أن ابن عجلان أحد علماء المدينة يحدث بالعديد من مثل هذه الأحاديث بالصفات، أنكر ذلك إنكارا شديدا، وكان يحب أن يحدث الناس بما تحته عمل، أما ما ليس تحته عمل فالإنسان يحدثهم بالعمومات والمجملات دون أن يدخل في هذه التفاصيل، لأن العامة إذا بالغت في تحديث مثل هذه الأمور فإنهم يتصورون في أذهانهم صورة خيالية لله عز وجل، ويشبهون الله عز وجل بخلقه، وذلك من أبطل الباطل، فالله عز وجل فوق تصور الناس، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتصور الإنسان صورة لله عز وجل. واضح إخواني؟ إذن طريقة الإمام مالك رحمه الله هي ترك تحديث العامة بكثير من مثل هذه الأحاديث مخافة أن يقع في قلوبهم معان فاسدة. نعم. وأما قوله ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن، هذه القصة حدثت زمن الحديبية. قال رواه ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا يا رحمن يا رحيم، فقال المشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى، فأنزل الله قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأما قصة الحديبية فقد رواها ابن جرير وابن منذر عن ابن جريج قال هذه يعني هذه آية نزلت لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية، كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا لا نكتب الرحمن ولا ندري ما الرحمن ولا نكتب إلا باسمك اللهم نحن هذا الذي نعرفه، فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. وقصة الحديبية هذه أيضا أوردها ابن إسحاق في سيرته وهي مشهورة، ووردت في البخاري، وردت في البخاري قصة مشهورة ومعروفة، لكن الشاهد هو هذا أنهم أنكروا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وطالبوه بأن يكتب باسمك اللهم لا غير. والشاهد في هذا أنهم أنكروا اسم الرحمن، وعلى المسلم أن يمر أسماء الله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه، من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذا الكلام تحدثنا فيه مرارا في دروسنا العلمية السابقة وفي شروحنا التي شرحنا بها عقائد أهل السنة والجماعة، فلا نطيل الكلام بها. ثم قال باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وقوله أيوة وقول باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ثم قال مجاهد ما معناه، يعني تفسيرا لهذه الآية، هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، إذا نسيت أن الله هو الذي أعطاه لآبائك حتى أوصله إليك. وقال عون بن عبد الله أحد كبار أئمة الحديث والسنة والأثر من التابعين يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة خطيب أهل السنة هذا يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني يردون الخير الذي هم فيه إلى آلهتهم، يعني شفعت عند الله سبحانه وتعالى. وهذا سبحان الله هذا الذي أنكره الشيخ أنكره هؤلاء السلف رحمهم الله، يقع فيه كثير من الناس اليوم. الناس اليوم إذا تحدثوا بهذه المعاني، قال الشيخ: وقال أبو العباس، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بعد حديث زيد بن خالد الذي قال فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وقد مر معنا هذا الحديث آنفا الحديث، وقد تقدم: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، يعني يعرف كيف يقود السفينة، ونحو ذلك مما هو جار على أنسلة كثير من الناس. يحاصل هذا الباب يا إخواني أن المنعم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والكفار كانوا يعلمون هذا، يعرفون نعمة الله، هم يعرفون، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ويعرفون أن الله هو المعطي وهو المانع وهو الذي ينزل الغيث وهو الذي يفعل كذا، ويعرفون هذا كله ولا يناقشون في ذلك، لكنهم يتغافلون عنه، وقد يقولون كلاما يدل على نسيانهم لله سبحانه وتعالى. وهذا ليس في المشركين فقط، بل هو في الناس جميعا. وفي هذا أن العلماء قد يستشهدون بما نزل في الكفار على معنى أقل منه عند المسلمين، ولا يقصد به تكفير المسلمين، حاشا وكلا، لا، هذه الألفاظ هي من الأخطاء اللغوية والألفاظ الشركية التي لا تودي بصاحبها إلى النار، ليست مما يخلد في النار نسأل الله العافية، بل هي من الألفاظ التي يجب تطهير اللسان منها، ويجب تدريب اللسان على الكلام المناسب، ويجب تطهير اللسان من كل الألفاظ التي لا تليق، من الحلف بغير الله، ومن قول الإنسان، من رد الإنسان للنعم التي عنده لغير الله سبحانه وتعالى، ومن التذلل لغير الله عز وجل، ومن التشريك معه في كثير من الأمور كما سيأتي إن شاء الله. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. كيف لولا فلان لم يكن كذا؟ لولا الله، أما فلان فهو مسخر من عند الله. فإذن المنعم الحقيقي هو الله، ومسبب الأسباب هو الله، فلا ترجعها إلى السبب فقط، ارجعها إلى الله سبحانه وتعالى. والباب الذي بعده يشبهه، وهو قوله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند، تحدث عن الند هو الشريك والمساوي والنظير، وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وغير واحد من المفسرين. فإذا أن تجعل لله أندادا، طبعا هذا فلا تجعل لله أندادا يعني الشرك الأكبر، وهذا واضح بين، وقد تحدثنا فيه مرارا وتكرارا من أول الكتاب إلى الآن، لكن ليس هذا هو المقصود الآن. المقصود: لا تجعلوا لله أندادا في الألفاظ. قال ابن عباس في الآية: الأنداد، يعني هذا كلام الشيخ، هو الشرك أخفى، انتبه، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، والله وحياتك يا فلان وحياتي، تحلف بحياتك. هذه عند المصريين كثيرة: وحياتك، وحياتك والنبي، يعمل لي مش عارف إيه، عندهم هذا كثير في لهجتهم، ولذلك عليهم أن ينتبهوا لهذا الأمر، هو في لهجتهم أكثر من غيرهم، هو في لهجتهم أكثر من لهجة غيرهم. قال: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللص. هذه كثير يقولون سبحان الله لولا أن الكلبة نبح لكان اللص قد دخل الدار. لا يا أخي، لولا أن الله هيئ الكلب لينبح أو سخره أو أوحى إليه لينبح، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. لا، لولا الله الذي سخر البط. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، لا، ما شاء الله وحده. وقول الرجل لولا الله وفلان، لا، لولا الله ثم فلان. قال لا تجعل فيها فلانا، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم، يعني رواه ابن أبي حاتم الرازي، وإسناده جيد كما قال بعض أهل العلم. فهذا سبحان الله كما ترون يا إخواني بارك الله فيكم، هذه ألفاظ شركية، وما أكثرها عند الناس. وعند الإنسان أن يؤدب لسانه بأدب الإسلام، لا تقول ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله ثم شئت. هي مراتب، مرتبة الأولى أن تقول ما شاء الله وحده، هذا جائز وهو الأفضل. يليها ما شاء الله ثم شئت، فجعلت الله عز وجل هو الأصل ثم يتبعه بعد ذلك ما شاء. فتقول مثلا لولا الله ثم وجود البط في البيت، شكرا، لولا الله ثم وجود البط في البيت لدخل اللصوص. لولا الله ثم قيام كلب الحراسة لكان اللصوص قد دخلوا البيت. هذا لا حرج فيه إن شاء الله، هذا بهذا الشكل لا حرج فيه إن شاء الله، لأنك ذكرت الله أولا ثم ذكرت الأسباب. هذه أسباب، والمسلم لا ينكر الأسباب، نحن لا ننكر الأسباب، إنما ننكر جعل الأسباب هي الأصل. أما الاحتجاج، أما ذكر الأسباب في موضعها، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني كفرا أصغر أو شركا أصغر. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. طبعا إخواني، عندما نقول إنه شرك أصغر لا نعني أنه يعني من المكروهات فقط أو ما، لا، هو حرام. قال العلماء إن الشرك الأصغر هو أكبر من الكبيرة. إذا لا تستهن بهذا الأمر ولا تتساهل به، فالحلف بغير الله لا يجوز بحال من الأحوال. ولا تقول إنه قد جاز في القرآن، لأن الله يحلف بما شاء والله يفعل ما يريد. ولذلك قال، وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بالله صادقا بغير الله صادقا أو بغيره صادقا. لما؟ لأن حلفه بغيره، من حلف بغير بالله كاذبا هو كبيرة من الكبائر، لكن الحلف بغير الله هو شرك، وكونه شركا يجعله أكبر من الكبير. لذلك هو فضل ذلك، وإن كان هو لا يحب لا هذا ولا ذاك، يعني هو لن يحلف بالله كاذبا كما أنه لن يحلف بغير الله صادقا. وعن حذيفة بن يمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. نفس الشيء، لأن فيه تسوية للمخلوق بالخالق سبحانه وتعالى، والخالق عز وجل لا أحد يساويه. وجعل إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، استعاذة تكون بالله سبحانه وتعالى لا بغير الله عز وجل، ويجوز أن يقول باسم بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. إذن هذا واضح بين، وهو من الألفاظ الشركية التي على المسلم أن يتجنبها. ثم ندخل في الباب الذي يليه، وهي أبواب سبحان الله كلها تشبه بعضها البعض، وتذكر يعني مسائل يعني ذكرت في غيرها من الأبواب. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنه كان في المحكمة مثلا، والعلماء يقول إن هذا جاء في المحكمة، فقيل له إن فلانا ألك بينة؟ لا، ليس لي بينة. إذن عليه أن يحلف. قال: لا، أنا لا أقبل الحلف. لماذا لا تقبل الحلف؟ قال: لا، لأنه ما يدري، قد يصدق وقد لا يصدق. هذا غير صحيح. إذا كان ظاهر الإسلام والتقوى، إذن عليك أن تقبل حلفه بما لم يكن لديك أي دليل. لذلك لا يجوز أن ترد يمينه من غير أي حجة ولا برهان. لكن لو افترضنا أنك يقينا تتيقن بأنه كذاب، وأنه كما قيل لللص احلف، قال: جاءني الفرج، لا دين له، فعندئذ لا، من حقه أن لا يقبل، لأنه يقول هذا كذاب. وهو بالعكس، أنت الآن لما استحلفته أخرجته من الورطة. فهنا قال بعض أهل العلم إنه يجوز لك أن تعترض على حلفه ولا تقبله به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بالله، لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. يعني هذا لا يقبل منه هذا الأمر. رواه ابن ماجه بسند الحسن. لأن الأصل أن المسلم صادق، وأنك إن لم يكن لديك دليل على رد حلفه فأنت ظالم له. لكن لو افترض أنك لديك أدلة وبراهين وأنه كذب في كثير من المواقع الأخرى، فمن حقك أن ترد يمينه التي هي مشكوك فيها، أو هي مكذوبة باطلة، يعني واضح كثير. باب قول: ما شاء الله وشئت. ما شاء الله وشئت، لا، نفس الشيء، تجعل لله ندا. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء فلان. لا، ما شاء الله وشئت، وتقول والكعبة، يحلفون بالكعبة. ويقولون أي وقال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يحلفوا بالله، يقول ورب الكعبة، وما شاء الله ثم شئت. ثم شئت رواه النسائي وصححه. وهذا حديث حقيقة، هذه قتيلة امرأة أنصارية مهاجرة، ليس لها إلا هذا الحديث. وحاصل هذا الباب يشبه ما سبق، وهو النهي عن تشريك الله بغيره، وعن الحديث عنه بالمساواة، وعن جعل المسبب الأسباب مع السبب. هذا كله من قلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. والكعبة يعني لم نؤمر بالحلف بها، فهي حجارة، نؤمر بالطواف حولها لأمر الله لنا بذلك سبحانه وتعالى. طيب. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يعني النسائي للنسائي، قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، لأن رفض أن يجعل لله عز وجل ندا. وقال قوله لابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخي، عفوا، عن الطفيل: أخي عائشة رضي الله عنها لأمها، فقال رأيتك، عفوا، فقال أخي عائشة لأمها، فقال رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود. يعني هم كانوا يتحدثون وكذا، لعله رأى هذا في المنام للحديث التي دارت بينهم. قلت: إنكم لأنتم القوم، يعني ناس ما شاء الله عليهم، لو أنكم تقولون لولا أنكم تقولون عزير بن الله، هل كل اليهود كانوا يقولون عزير بن الله؟ لا، إلا يهود الجزيرة العربية كانوا يقولون ذلك. فالخطاب كان متوجها إليهم قبل غيرهم، لأنهم هم الذين عاصروا الهداية، وهم الذين رأوا الوحي بأعينهم، وهم الذين شهدوا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فإذلك يعني كذبوا عن صدق إسرائيل وترصد، مع أنهم يعرفون الحق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءكم، وإن فريقا من الناس يعرفون الحق وهم يعلمون. ثم قال لو وقالوا لأنتم القوم، قالوا لأنتم القوم لولا أنكم تقولون، يعني من النصارى، لولا أنكم تقولون ما شاء لا اليهود الآن قالوا له لو أنكم تقولون ما شاء الله ثم وشاء محمد، ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، يعني ردوا عليه نفس الكلام. قال هل أخبرت بها أحدا، يعني يا طفيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل، هل أخبرت بهذه القصة أحدا في المنام؟ قالوا يعني أخبرت بعض الخواص من الناس. قلت نعم، قال فحدثني فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا خبرني بها، وإنكم إن طفيلا رأى رؤيا أخرجتها أخبر بها من أخبر منكم، يعني ورأى رؤيا وأنه قد أخبر بها بعض الناس، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا حديث حقيقة حديث عجيب وفيه فوائد، ومن فوائده أوله هو الحديث رواه ابن ماجه إسناده صحيح كما قال البوصيري في مصباح الزجاجة، ورجال ثقات على شرط مسلم، ورواه الدارمي في مسنده، ورواه غير واحد من أهل العلم. وفيه أنه يجوز في مسائل الشرك اللفظي الترفق بالعامة شيئا فشيئا حتى تأخذهم لبر الأمان، يعني بعض الشركيات التي قد تكون غير مقصودة يجوز للعالم والداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يسكت عنها حتى يرتقي بالناس إلى ما هو أكبر منها. من الخطأ ما يفعله بعض الناس من أنهم يعمدون إلى طائفة من المسلمين عاملة داعية إلى الله سبحانه وتعالى، فبدل أن يناصحوها في السر يناصحونها في العلن، ثم يتهمونها بالوقوع في الشركيات ولا يتركونها إلا وهم يقصبونها ويفوقون إلى يسير. وفي كثير من الأحوال لا تكون هذه الجماعة قد وقعت لا في الشرك ولا في غيره، إنما يظن هذا الناصح أنهم قد وقعوا في الشرك فيفوق إليهم سهام النقد، سهام التحطيم والتدمير، فيكون قد أفسد أكثر مما أصلح، ويكون قد آذى أكثر مما نفع. وقد حدث هذا كثيرا في بلاد المسلمين، فكان هذا الذي يفعل هذا الفعل إلبا على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، بدل أن يكون نصيرا لهم مساندا لهم. وكان من يفعل هذا الأمر مشتتا لوحدة المسلمين، وجاعلا قلوب الناس تنفر عن أهل الحق والقائمين بدين الله عز وجل. انظروا كيف هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك هذا الأمر، مع أن قلنا إن يعني الألفاظ الشركية هي من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر ليس يعني أمرا هينا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من حكمة الدعوة ترك الأمور حتى جاء وقتها. قال ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. شفتم يا إخواني بارك الله فيكم، فهذا من فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفة كيفية تنزيل الأحكام الشرعية. القضية ليست قضيتها هذا الشرك انتهى الأمر صك الناس بها، وإذا وهذا إذا كانت فعلا مسائل شركية، فكيف وكثير من المسائل لا تكون شركية أصلا، إنما هي من اجتهادات الناس التي لا تدخل في الشرك أصلا لا من قريب ولا من بعيد. فلذلك بارك الله فيكم الإنسان يعني يحاول قدر الإمكان أن يكون حكيما في دعوته. وننتهي بهذا الباب الأخير وهو باب من سب الدهر فقد آذى الله، وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا مذهب الشيوعيين، الشيوعيون والملاحدة كانوا يسمون الدهرية لأنهم يقول الدهر هو الذي يسير الأمور وينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. وحقيقة الأمر الناس عندما تسب الدهر هي لا تقصد سب الله عز وجل، هي لا تقصد سب الله سبحانه وتعالى حاشا وكلا لا، لكن لجهلهم يتغافلون عن أن الدهر هو زمان. الزمان يعني من الذي يخلق الأحداث فيه؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هؤلاء طائفة من الناس يسمون الدهرية كانوا ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى أو يتغافلون عن وجوده سبحانه وتعالى، كما هو حال أغلب الناس اليوم في الغرب حيث لم يعد ذكر الله عز وجل على ألسنتهم. يقول الطبيعة خلقت، الطبيعة فعلت، الطبيعة مدري إلى آخره. الطبيعة ما هي الطبيعة؟ الطبيعة خلقها الله، فكيف تقول الطبيعة فعلت والطبيعة خلقت وما إلى ذلك؟ الخالق هو الله والفاعل هو الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الله عز وجل ما لهم بذلك من علم، إنهم لا يظنون يعني يتخيلون ويتوهمون كلام فارغ يعني. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا حديث في الصحيحين البخاري ومسلم، والرواية الثانية في صحيح مسلم، ليس معناه أن من أسماء الله الحسنى الدهر، لا هذا يعني هذا خطأ، ليس معنى ذلك أن من أسماء الله الحسنى الدهر، لا، الدهر هو الزمان هو الوقت، والوقت هو وعاء للأحداث، فالأحداث وما يحدث فيها من قوارع ومصائب ومشاكل وما إلى ذلك من الذي يفعلها إن كانت مصائب من عند الله سبحانه وتعالى؟ من عند الله. فإذا أنت إذا سببت الزمان لأن السيارة احترقت ولأن الولد مات ولأن الأب كذا ولأنه حدث كذا، أنت تسب الله سبحانه وتعالى، لأن هو الذي غير الأمور، هو الذي فعل. وليس من هذا قول القائل هذا يوم أسود، وليس منه قولك هذه سنوات نحسات سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال الله عز وجل في يوم نحس مستمر، فسمى اليوم نحسا عليهم يعني، والذي جعله نحسا هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ليس من هذا الجنس، لكن عندما تقول بئس اليوم قبحه الله من يوم لعنة الله على هذا الزمان أعوذ بالله، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وهذا قد كثر كثيرا في أشعار الناس، وكثر فيه سب الزمان وسب الدهر وما إلى ذلك، وهذا من جهلهم وقلة عقلهم. هذا من جهلهم وقلة عقلهم. فلذلك حذاري إخواني بارك الله فيكم أن تسبوا الزمان والدهر. وأما أن تصف الزمان والوقت بصفات لا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى ولكن ترجع إلى أفعال العباد، كقول العالم مثلا وإنه لزمان سوء أن يستفتى مثلي، يقصد أنه يعني مثلي وإنسان سيء والناس تحسن به الظن أو ما إلى ذلك، ليس من هذا الجنس. وكذلك قال الله عز وجل ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قد فسماها سنوات شديدة، فهي شديدة على أهلها فعلا من شدتها وما فيها من الأمور. وقال الله عز وجل في يوم نحس مستمر، فهو نحس عليهم لأنهم عصوا الله سبحانه وتعالى وأنهم خالفوا نبيهم عليه السلام. إذن هذا لا حرج فيه، يعني إنسان فقط يعني يعرف ما ينطق به وما يتكلم به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بقيت هنا مسألة واحدة حقيقة أخيرة أحببت أن أنبه عليها، ويذكرها كثير من الشراح، ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن حسن، بل ذكرها الشيخ نفسه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، ولا يزال الشراح يذكرونها جيلا بعد جيل، شارحا بعد شارح، حتى وصلت إلى مشايخنا المعاصرين يعني. وهي أنهم يأتون وينكرون من الألفاظ الشركية، ينكرون ما جاء في البردة، حيث يقول البوصيري رحمه الله يا رسول الله ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم. هذا البيت ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، المقصود به هو يوم القيامة، يوم القيامة حيث الشفاعة العظمى، وحيث يذهب الناس جميعا إلى الأنبياء جميعا من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، والأنبياء الواحد تلو الآخر يتدافعون الشفاعة، وكلهم يذكر عذرا في الشفاعة في أنه لا يستطيع أن يشفع، كلهم يذكر عذرا في ذلك، إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي يكون مستعدا للشفاعة، والذي يقول أنا لها صلوات ربي وسلامه عليه. فعندئذ يتقدم الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للشفاعة ويشفعه الله سبحانه وتعالى، يقول له قل اشفع تشفع وقل تعطى. هي هذه البيت يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى غير ذلك. البيت هو واضح جدا أنه لا يعني ليس فيه يعني شرك أصلا، لأن الشفاعة أعطاها الله عز وجل للحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى له بعد كل صلاة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، فنحن مأمورون بذلك. والله عز وجل قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والشراح الذين شرحوا البردة كابن مرزوق والقسطلاني وغير واحد من هؤلاء العلماء الأعلام وهم محدثون وعلماء فضلاء ذكروا أن هذا المقصود به هو الشفاعة العظمى. وفعلا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لن يشفع للبشرية كلها إلا هو صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي يقول يا ربي أمتي أمتي، والأنبياء جميعا يتركون ذلك المقام العظيم ولا يشفعون للأعذار التي سيذكرها كل نبي عليه الصلاة والسلام. بقيت قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح القلم، يعني هو تأولها العلماء الذين شرحوا، لكن فيها نوع غلو حقيقة، هذه كلمة فيها غلو، فيها غلو حقيقة. لكن أنا لا أرى يعني هذه المبالغة الكبيرة بجعل هذه الأبيات أن شرك وأن كذا، لا ما ظهر لي هذا الأمر، خاصة عندما ترجع إلى الشراح الذين شرحوا البردة لا تجد هذا الأمر في كلامهم. وقد قام شيخنا الشيخ أبو الفضل عبد الله بن محمد الصديق الغمير رحمه الله بتعديل هذه الأبيات التي أخذت على البردة بحوالي 5 أبيات حقيقة، ليست أكثر من ذلك. فالتشنيع على المنظومة كلها التي تلقاها العلماء بالقبول ومدحوها وفيها معاني طيبة في مدح حبيبهم صلى الله عليه وسلم بأبيات جميلة، يعني فيها نوع مبالغة حقيقة، لكن تذكر يعني ينبه على هذه المسائل التي فيها نوع من الغلو، لكن التي ليس فيها غلو ولا شيء فلا يقال إنها من الشركيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزق